بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ درسنا مستعينين بالله تبارك وتعالى، وهو المعبود المستعان في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. وكنا عند باب ذكر البيان أن الرجل الذي ذكرنا صفته قال وخبرنا، قال ابن خزيمة باب ذكر البيان أن الرجل الذي ذكرنا صفته وخبرنا أنه آخر أهل النار خروجا من النار ممن يخرج من النار زحفا لا ممن يخرج بالشفاعة، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وأن من يخرج بالشفاعة يدخلون الجنة قبله، وأن هذا الواحد يبقى بعدهم بين الجنة والنار، ثم يدخله الله بعد ذلك الجنة بفضله ورحمته لا بشفاعة أحد، ويعطيه تفضلا منه وكرما وجودا ما ذكر في الخبر من الجنة، مع الدليل على أن الله عز وجل يخرج من النار ممن قد أحرقتهم النار خلا آثار السجود منهم قبل القضاء بين جميع الناس. على كل حال، هذا الرجل ليس من المشركين، ليس من أصحاب الخلود، وليس من الخارجين من الملة المستحقين للخلود في النار، إنما هو ممن دخل النار بمعاصيه وطهره الله عز وجل، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة كما ذكر الإمام ابن خزيمة. هذا الباب الذي قرأنا ترجمته أورد تحته الإمام ابن خزيمة حديث محمد بن يحيى ولعله الذهلي، ونطلب من الشيخ فهد أن يعرض لنا نص الحديث من الكتاب المذكور، فإلى ذلك ندعوه ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله، خرجته في كتاب الأهوال وفي الخبر: حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله ويخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل من الجنة بين الجنة والنار، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، مقبل بوجهه على النار، فيقول: يا رب، اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول الله سبحانه وتعالى: فهل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فذكر بعض الحديث، وقال: ثم يأذن الله في دخول الجنة فيقال له: تمنى، فيتمنى حتى إذا انتهت به الأماني قال الله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد لأبي هريرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: قال الله تبارك وتعالى: لا كذلك وعشرة أمثاله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لم أحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد إلا أني قول لك ذلك يمكن لك ناقصة عندك إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني سمعته يقول وعشرة أمثاله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحدثنا محمد قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره قال: إن الناس قالوا يا رسول الله. وقال الهاشمي: إن الناس قالوا يا رسول الله. قال محمد بن يحيى: وساقا جميعا الحديث بهذا الخبر، غير أنهما ربما اختلفا في اللفظة والشيء والمعنى واحد. نعم، هذا الباب الذي عقده ابن خزيمة يبين أن الرجل الذي يكون آخر أهل الجنة دخولا الجنة هو رجل يخرج زحفا برحمة الله عز وجل بعد أن تنفد شفاعة الشافعين، لا يخرج بشفاعة ولكن يخرج برحمة أرحم الراحمين في آخر الناس، وهو من أهل التوحيد، لأن أهل الشرك الأكبر وأهل الكفر الأكبر يخلدون في النار والعياذ بالله، فلا يخرجون منها أبدا، لا يقضى عليهم فيموتوا، نعم، ولا يخرجون منها، نسأل الله السلامة. هذا الرجل قصته عجيبة، وقد مضت أحاديث في ذكر قصته وكيف يناجي ربه ويطلب من ربه أن يصرف وجهه عن النار، ويشكو أنه يعني قد قشبه ريحها وأحرقه ذكاؤها، والله سبحانه وتعالى يقول له: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك، يعني لا تطمع في أكثر من هذا. فيعاهد ما شاء الله أن يعاهد أنه لا يسأل غير هذا، ثم إذا فعل به هذا ظهرت له درجة أفضل من هذه الدرجة حتى يدخل الجنة. فإذا دخل الجنة قال الله سبحانه وتعالى: تمنى، فيتمنى حتى إذا انتهت به الأماني قال الله: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد لأبي هريرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: قال الله تبارك وتعالى: لك ذلك وعشرة أمثاله، إلى آخر الحديث. هذا إذا كان هذا أدنى أهل الجنة منزلة وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، هذا ما عد الله له، يعطيه يعني ما تنتهي أمانيه، ويقول: ولك عشرة أمثاله، فكيف بمن هو قد تفضل الله عليه بالجنة ابتداء أو دخل الجنة قبل هذا؟ لا شك أنهم في درجات وفي منازل بعضها أرفع من بعض، نسأل الله الكريم من فضله. نأتي إلى باب آخر وعقده الإمام ابن خزيمة ونسمع ترجمته بصوت الشيخ فهد، فعلى بركة الله. نعم، صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر البيان أن النار إنما تأخذ من أجساد الموحدين وتصيب منهم على قدر ذنوبهم وخطاياهم وحوباتهم التي كانوا ارتكبوها في الدنيا، مع الدليل على ضد قول من زعم ممن لم يتحر العلم ولا فهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن النار لا تصيب أهل التوحيد ولا تمسهم، وإنما يصيبهم حرها وأذاها وغمها وشدتها، مع الدليل على أنه قد يدخل النار بارتكاب المعاصي في الدنيا إذا لم يتفضل الله ولم يتكرم بغفرانها، من كان في الدنيا يعمل الأعمال الصالحة من الصيام والزكاة والحج والغزو. وكيف يأمن يا ذوي الحجى النار من يوحد الله ولا يعمل من الأعمال الصالحة شيئا؟ يعني خلاصة هذه الترجمة يعني أن الموحد قد يدخل النار بذنوبه وهو موحد. الموحد يكون على درجتين: موحد معه أصل التوحيد لكنه أخل بكماله الواجب وارتكب الشرك الأصغر، فهذا لا يغفر له الشرك الأصغر ويوزن بحسنة التوحيد. فإن رجحت حسنة التوحيد بهذا الشرك الأصغر يدخل الجنة ولكن تنقص درجته، يدخل الجنة ولكن تنقص درجته، وإن رجحت سيئات الشرك الأصغر بحسنة التوحيد فهو يدخل النار حتى يتطهر من هذه السيئات، ولا بد أن يخرج من النار ما دام أن لديه أصل التوحيد أو في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا بد أن يخرج من النار ولو بعد حين. كيف؟ وهذا في الموحدين، لكن أيضا الذين هم يوحدون الله عز وجل ويصلون ويزكون ويحجون لكن يعملون المعاصي، والله سبحانه وتعالى بعدله قضى أن يعذبهم، لأن صاحب الكبيرة إذا مات على الكبيرة، الكبيرة التي دون الشرك، إذا مات عليها من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. فقد يكون موحد، مصلي، مزكي، صائم، حاج، لكنه يعمل على كبائر، وإذا لم يعفو الله عنه بفضله بل أراد سبحانه وتعالى أن يعذبه بعدله وحكمته فإنه قد يدخل النار أيضا. فهمنا من هذا أن من وحد الله وصلى وصام وزكى وحج إذا كان على معصية فهو متعرض للوعيد، إذا مات على كبيرة من غير توبة فهو متعرض للوعيد، إذا كانت هذه الكبيرة متوعد عليها بالنار فهو متعرض، عرض نفسه لهذا الوعيد. فكيف بمن لم يعمل من الصالحات شيئا إلا أنه معه حسنة التوحيد؟ هذا من باب أولى، أنه معرض للوعيد، معرض للوعيد، هذا معنى كلام أو معنى هذه الترجمة. نعم. حدثنا مؤمل بن هشام يشكري قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي قال أخبرنا محمد الأسدي. نعم. أو الأسدي الأسدي. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب عن سليمان بن عمرو بن عبيد العتواري أحد بني الليث وكان في حجر أبي سعيد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوضع الصراط بين ظهراني جهنم عليه حسك السعدان. الصراط الذي يجوزه الناس يوم القيامة يوضع على متن جهنم. نعم، وهذا وصفه، عليه حسك السعدان يعني مثل الكلاليب تخطف من أمرت بخطفه وهم يمرون. نعم. ثم يستجيز الناس يعني يمرون، يوضع الصراط بين ظهراني جهنم عليه حسك السعدان. نعم. ثم يستجيز الناس فناج مسلم وناج مسلم مخدوش مخدوج به، ثم ناج ومحتبس ومنكوس فيها على طبقات وعلى درجات. وقد مرت معنا نصوص تصف الناس في حال مرورهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كراكب الفرس، ومنهم من يمر كراكب الإبل، ومنهم من يمر يعني وهو يجري ويسرع، ومنهم من يزحف زحفا. وهذه الكلاليب التي على جنبتي الصراط تخطف من أمرت بخطفه وتلقيه في النار والعياذ بالله. نعم. ثم يستجيز الناس فناج مسلم مخدوج به، كذا مخدوج؟ نعم مخدوج به. قال هنا في تاء مخروج به وفي كاف مجروح به، لكن لعله يعني رجح هذه اللفظة. نعم صلى الله عليه. مخدوج به ثم ناج ومحتبس ومنكوس فيها، فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا معهم في الدنيا. أخذتهم الكلاليب، أخذتهم الكلاليب، يفقد المؤمنون رجالا كانوا معهم في الدنيا. نعم. يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم، فيقولون أي ربنا عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا. أي ربنا يعني خطاب لله عز وجل كأن نعم. أي ربنا. نعم. أي ربنا عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا، يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويحجون حجنا ويغزون غزونا لا نراهم. قال فيقال اذهبوا إلى النار فما وجدتم فيها منهم فأخرجوه، فيجدونهم قد أخذتهم على قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته إلى قدميه، ومنهم من أخذته إلى ثدييه إلى ساقيه، هذه ساق طبعا عندك، ومنهم من أخذته إلى ساقيه، ومنهم من أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من أخذته إلى ثدييه. نعم. ومنهم من أخذته إلى ساقيه، ومنهم من أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من أخذته إلى ثدييه، ومنهم من أخذته إلى ساقيه، ومنهم من أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من أخذته إلى ثدييه، ومنهم من أزرته، ومنهم من أخذته إلى عنقه، ولم تغش الوجه، فيستخرجونهم منها فيطرحونهم في ماء الحياة، في ماء الحياة. قيل وما ماء الحياة يا نبي الله؟ قال غسل أهل الجنة. غسل أهل الجنة يعني الذي يغتسل فيه أهل الجنة. صلى الله عليه. قال غسل أهل الجنة، فينبتون فيها كما تنبت الزرعة في غناء السيل، في غثاء السيل. صلى الله عليه. في غثاء السيل. ثم يشفع الأنبياء في من كان يشهد، في من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، فيستخرجونهم منها، ثم يتجلى الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا أخرجه منها. نعم. فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا أخرجه منها. في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أو يؤذن له في أن يخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، يعني فيما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان تنتهي عنه الشفاعة، يعني لا يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعلم الله الواسع وبرحمته وهو أرحم الراحمين يخرجهم إذا انقطعت الشفاعة، شفع الشافعون لم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج أقواما لا يعلمهم إلا الله في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان. وهذا هو يعني التوفيق بين ما مر معنا من أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له في أن يشفع في إخراج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. نعم، وهذه الأحاديث التي يخرجهم الله برحمته بعد أن تنتهي الشفاعة وتنقضي. نعم. صلى الله عليه. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بطوله أمليته في كتاب الأهوال، وفي الخبر فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم. قال أبو بكر وقال هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في هذا الخبر في هذا الإسناد، فيجد الرجل فيجد الرجل قد أخذته النار إلى قدميه وإلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه، فيخرجون منها بشرا كثيرا. خرجته أيضا في كتاب الأهوال وفي خبر أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أقوام تصيبهم النار بذنوبهم ولكن أقواما تصيبهم النار بذنوبهم وبخطاياهم. مخففة مخففة يعني أقول مشددة، ولكن حتى يستقيم نصب أقواما، ولكن أقواما تصيبهم النار بذنوبهم وبخطاياهم قد أمليته قبل. هي حالنا على حديث رقم كم؟ 432. 432 قال حدثنا أحمد ابن عبدة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد بمثل حديث أبي هاشم قال ولكن ناس تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، قال هكذا أبو نضرة فيميتهم إماتة، وقال فيلقون على أنهار الجنة فيقال لأهل الجنة أفيضوا، وقال الحبة بخفض الحاء ولم يذكر تفسير ابن علي الحبة. قال حدثنا أبو الأشعث حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها، قال فذكر الحديث بتمامه، يعني أهل النار الذين هم أهلها هم أهل الخلود فيها، أما هؤلاء أهل الخلود فيها يكونون أحياء في النار يذوقون العذاب، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخرجون من النار ويألمون من حر النار، نعم خالدين فيها. أما أولئك الذين يخرجون من النار فهؤلاء يموتون فيها إماتة واحدة، تميتهم النار إماتة ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة، يعني ليس حكمه حكم أهل الخلود. قال أبو بكر في خبر أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد حتى إذا كانوا فحما أذن لهم في الشفاعة، هذه اللفظة في خبر محمد بن دينار. قال حدثنا أبو مسلمة حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا محمد بن دينار، فيه دلالة على أن قوله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي لمن يأذن الله له في الشفاعة ممن يموت في النار موتة واحدة ممن ليس من أهلها أهل الخلود فيها. ومعنى الآية ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني بالنسبة للشافع، وكذلك الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله عز وجل، والمشفوع فيه لا يقبل الله الشفاعة فيه إلا إذا كان من الموحدين، إذا كان ممن رضي الله قوله. فالشافع والمشفوع فيه لا بد أن يكونوا ممن رضي الله عنهم، رضي الله قولهم، من أهل التوحيد. فالله يتفضل على المشفوع فيه وعلى الشافع بإكرامه بهذه الشفاعة، ومعنى ذلك أن أحدا لا يشفع عند الله إلا إذا أذن له، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حتى وإن كان من أهل التوحيد، حتى وإن كان من الأولياء، حتى وإن كان من الأنبياء، لا يشفع عند الله إلا بإذنه، لأن الشفاعة لله، ملك لله، لله جميعا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يشفع عنده، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي، لا يشفعون عند الله إلا من بعد إذنه. أما قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهي التي في حق المشفوع فيه، والله سبحانه وتعالى لا يرتضي إلا التوحيد، لا يرتضي الشرك. بهذا فسر ابن كثير تلك الآية، وأنها في الشافع، يعني لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، قال: هي في الشافع، إلى آخر ما ذكر صاحب الحاشية من إحالات. قال: فحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا هودة ابن خليفة عن عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ضبارة من النار، ضبارة يعني مثل الحزمة، كأنهم في النار يكونون ضبائر مثل يعني حزم البرسيم، ضبائر أكلتهم النار، قد كانوا فحما، فيقال: بثوهم في الجنة ورشوا عليهم من الماء، ماء الحياة في الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، كأنما كنت من أهل البادية. نعم، الحديث الآخر مثله: يخرج ضبارة من النار قد كانوا حمما، قال: فيقال: بثوها في الجنة، يعني كما يبث على النهر البذر أو الشجر، ورشوا عليهم من الماء، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فقال رجل من القوم: كأنما كنت من أهل البادية. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعود إلى مقرأنا ونستأنف. فنعم، على بركة الله. حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد، وحدثنا أبو موسى قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد بن قتادة عن أبي نضرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. هذه الترقوة والحجزة أو الحقوين، يعني مما هو فوق الورك. نعم. هذا حديث يزيد بن زريع، ولم يذكر أبو موسى الكعبين، وقال في أحدهما حقويه، وقال الآخر حجزته. حجزته يعني موضع السبتة أو موضع الحجزة، موضع نعم السبتة التي يحتزم بها. نعم. قال أبو بكر: قد روينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب كثير من أهل الجهل والعناد أنها خلاف هذه الأخبار، أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وصحة سندها وعدالة ناقليها في الشفاعة وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعدما أدخلوها بذنوبهم، صلى الله عليه، بعدما أدخلوها بذنوبهم وخطاياهم، وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا بحمد الله ونعمته. وأهل الجهل الذين ذكرتهم من هذا من هذا الفصل صنفان في هذا الفصل صنفان وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان، يعني الذين لم يعرفوا توافق هذه الأحاديث وصار لديهم إنكار للحق، يقول صنفان. نعم، صنف منهم الخوارج. نعم، والمعتزلة. والمعتزلة أنكرت إخراج أحد من النار، أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار، وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة، يعني هؤلاء ينكرون الشفاعة والعياذ بالله. نعم. الصنف الثاني الغالية من المرجئة التي تزعم أن النار حرمت على من قال لا إله إلا الله. نعم. تتأول هذه الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة على خلاف تأويلها، يعني كل صنف على طرف نقيض. صنف أنكروا الشفاعة وقالوا من دخل النار فلا يخرج منها، وصنف قالوا من كان من أهل التوحيد ولو كان عاصيا مهما كانت معصيته لا حرمت عليه النار، لا يدخل النار. وكل من الصنفين على طرفي نقيض، والوسط نعم هم أهل السنة الذين يقولون إن أصحاب المعاصي المتوعد عليها بالنار وماتوا عليها من غير توبة فهم إلى مشيئة الله، إن شاء عذبهم بالنار عدلا لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وإن شاء عفى عنهم فضلا، وإن شاء عفى عنهم فضلا. هذا هو المنهج الوسط الذي يتفق مع الأحاديث، مع هذه الأحاديث، وهو منهج أهل السنة والجماعة، وسط بين طرفين، بين غلو وبين جفاء. فأصحاب الجفاء والإنكار الخوارج والمعتزلة، وأصحاب الغلو هم المرجئة، وسموا بالمرجئة لأنهم أرجعوا الأعمال عن مسمى الإيمان وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. نعم. فأول ما نبدأ بذكر الأخبار بأسانيدها وألفاظ متونها، ثم نبين معانيها بعون الله ومشيئته، ونشرح ونوضح أنها ليست بمخالفة للأخبار التي ذكرناها في الشفاعة وفي إخراج من قضى الله إخراجهم من أهل التوحيد من النار. فمنها الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. نعم. حدثناه أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. وقال مرة شرك ولا مثقال حبة خردل من شرك. وقال مرة، شوف كيف، هذا دليل على قولنا إن الشرك الأصغر لا يغفر، لكن ليس مساويا للشرك الأكبر. الشرك الأكبر والعياذ بالله يحبط العمل ويخرج من الملة ويخلد في النار، أما الشرك الأصغر فلا يحبط العمل ولا يخرج من الملة ولا يخلد في النار. ويجتمع الشرك، يعني كل الشرك، لا في أمر وهو في حكم، وهو أن الله لا يغفر الشرك، كثيره وقليله، كبيره وصغيره، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما التائب فإذا تاب من الشرك ولو شرك أكبر يغفر الله له، التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، فالله يغفر الشرك الأكبر والكفر وكل ذنب إذا تاب منه فاعله فإن الله يغفر له. هنا شوف قال لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر وقال مرة شرك. نعم. ولا يدخل النار, ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. نعم, يعني أحسن عليك, صاحب الشرك الأصغر يعني يعذب ثم يخرج من النار لكن ليس داخل تحت المشيئة. صاحب الشرك الأصغر لا يغفر له شركه, قد يدخل في الموازنة, قد يعذب به وقد يدخل في الموازنة, وأهل العلم قالوا يدخل في الموازنة مثل ما ذكرت قبل قليل, يعني يوزن من السيئات, الشرك الأصغر من السيئات التي توازن بحسناته, فتوزن بحسنة التوحيد, أصل التوحيد, فإن رجحت السيئات بالحسنات دخل النار, حتى إذا تطهر منها وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان خرج من النار, وإن رجحت الحسنات دخل الجنة لكن لا تنقص الدرجة, ومن نقصت الدرجة بسبب ما حسب به لم يغفر له هذا الذي حسب به, لو غفر له ما حسب ما وزن, يعني لو غفر له هذا الشرك الأصغر الأدنى لم يحاسب به ولم ينقص درجته في الجنة إذا رجحت حسناته بالسيئات وأدخل الجنة, فإنه لا يكون في الجنة على درجة من لم توازن سيئاته بحسناته, الذي دخل الجنة من غير حساب ولا عذاب ذاك درجته عالية لا يدانيها مثل هذا, لعله واضح الشيء. نعم الله. ها؟ هذا غير اللي دخل تحت المشيئة, اللي دخل تحت المشيئة إن شاء الله عذبه عدلا وإن شاء الله عفى عنه فضلا, فإن عفى الله عنه فضلا لا يحاسبه, بل كما ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يدني عبده المؤمن ويقول أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا فيقول أي ربي أذكر, ثم يقول الله عز وجل قد سترته عليك في الدنيا وأنا أستره عليك اليوم, عفى عنه, هل حاسبه به؟ لا. هل وازنه بحسناته؟ اي نعم. فالذي يعفو عنه لا يوازن, يعفو عنه سبحانه وتعالى بفضله, وإن شاء عذبه بعدله. طبعا الذنوب التي تحت المشيئة هي ما دون الشرك, الذنوب التي تحت المشيئة هي ما دون الشرك إذا تاب عليها من غير توبة, أما إذا تاب حتى لو كان مشركا وتاب من الشرك فالله يعفو عنه بالتوبة. نعم. حدثنا محمد بن بشار وقال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله سواء. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبان بن تغلب عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حرمي بن حفص بن عمارة العتكي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا سليمان عن الأعمش بمثل حديث أبي بكر بن عياش في إسناده وقال مثقال حبة خردل من كبر ولم يشك. حدثناه أبو موسى قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم. إيش هو الكبر؟ بطر الحق وغمط الناس كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسن لما سمعوا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا, قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس, الكبر بطر الحق وغمط الناس, هذا هو الكبر. نعم. وأصل أساس معصية إبليس التي انتشر منها الشرك هو الكبر والعياذ بالله. نعم. حدثناه أبو موسى قال حدثنا عبد العزيز بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش بهذا الخبر مرفوعا. ومنها أيضا ما حدثنا أيضا علي بن عيسى البزار ببغدادي قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن عطاء قال أخبرنا سعيد بن قتادة عن مسلم بن يسار عن حمران بن أبانا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار إلا حرم على النار لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي الكلمة لا أعلم كلمة وهي لا إله إلا الله لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار. نعم. حدثنا محمد بن أبان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال حدثنا محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يوافي عبد يوم القيامة نعم لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لأن من مات على شيء بعث عليه. إذا مات وهو يقول لا إله إلا الله صادقا مخلصا يبتغي بذلك وجه الله سيبعث عليها فيوافي يوم القيامة بها، مثل الذي مات وهو حاج يبعث ملبيا، ومن مات على شيء بعث عليه. يعني أضرب لكم مثل في النوم، يعني جرب نفسك ويعني خل يكون آخر كلامك وأنت تذكر الله لا إله إلا الله، يعني آخر كلامك وأنت تنام يأتيك النوم ويأخذك النوم وأنت تذكر الله عز وجل، عندما تستيقظ وأنت تذكر الله. وهذا حصل يعني حتى بعض الذين يجرى لهم عمليات ويخدرون تخدير كامل، عند التخدير أو عند غيبوبته هو يذكر الله، فإذا أفاق إذا به يذكر الله. وقد عرف يعني شوهد يعني أن أحدهم يرفع أصبعه يذكر الله فيغيب في التخدير، ثم إذا أفاق وإذا به يرفع أصبعه أو رافع أصبعه. فمن مات على شيء بعث عليه، إن مات على معصية أو مات على يعني طرب على غنى يبعث يغني، فمن مات على شيء بعث عليه. هكذا يعني لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على النار. نعم. حدثنا محمد بن أبان قال الزهري. نعم. شوف ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى الأمر انتهى إليها فمن استطاع أن لا يفتر فلا يفتر. وش معنى كلام الزهري؟ ما معنى كلام الزهري هنا؟ صحيح من قال لا إله إلا الله وافى يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على النار، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور، يعني من تركها يحاسب بها، قد يدخل النار بتركها. نرى أن الأمر انتهى إليها، كمال الدين انتهى إليها. لو مات أول ما مات على أول الدعوة، أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته يقول قولوا لا إله إلا الله، فلو قال شخص لا إله إلا الله ومات خلاص استحق الجنة ولا يعذب. لكن لو أنه قال لا إله إلا الله ثم نزل بعدها فرائض فلم يعملها أو قصر فيها هنا يحاسب بها. يحاسب بها. مثال ذلك أن اليهود، بعض اليهود في المدينة أسلموا، قالوا نحن نشهد أن لا إله إلا الله، نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ويصلون ويصومون ويزكون، لكن حصل تشريع جديد فصار في قلوبهم ردة أو ارتابوا ما هو التشريع الجديد؟ حولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، فأخذتهم الحمية، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وفرض الحج، قالوا لا نحج، استكبار وعصبية، يبون بيت المقدس. فماذا قال الله عز وجل؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالم. يعني رغم أنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلوا وصاموا، يعني لو ماتوا على هذه الحال قبل أن ينزل تحويل القبلة وقبل أن يفرض الحج وماتوا على تلك الحال من أهل الجنة. نعم، لكن لما نزلت بقية الشرائع وخلوا بها حسبوا بها. نعم، هذا معنى كلام الزهري. قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع ألا يفتر فلا يفتر. نعم. قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع ألا يفتر فلا يفتر. حتى لما حولت القبلة من بيت من المسجد من يعني من اتجاه المسجد الأقصى إلى البيت الحرام، قال بعض المؤمنين: كيف يكون مصير إخواننا السابقين الذين ماتوا قبل أن يدركوا تحويل القبلة إلى المسجد الحرام؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. نعم نعم، بارك الله. قال: فاسمعوا الدليل. قال أبو بكر: فاسمعوا الدليل البين الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله في هذا الخبر حرم على النار، حرم على النار، حرم على النار، أي حرم على النار أن تأكله، لا أنه حرم على النار، حرم على النار أن تؤذيه أو تمحشه، أو تمحشه أو تمسه. نعم، لأن النار إذا أكلت ما بقي فيها يصير المأكول نارا ثم رمادا، وأهل التوحيد وإن دخلوا النار بذنوبهم وخطاياهم لا تأكلهم النار أكل أن يصيرون جمرا ثم رمادا، بل يصيرون فحما كما ذكرنا في الأخبار التي قدمنا ذكرها في أبواب الشفاعات. والشيء إذا أكله فصار جمرا بعد احتراق الجميع، يصيرون بعد الجمر رمادا، لا يصير فحما إذا احترق احتراقا ناعما كذا. على كل حال التأويل فيه يعني شوي مثل ما يقول المعلق عندي، يعني هذا التأويل يعني فيه بعد، لكن الظاهر من التحريم هو عدم الدخول. يعني مر بنا روايات: من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ها دخل الجنة كذا. نعم، الروايات التي قبل: من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لا يدخل النار. شوف، هذا نص: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. مثقال ذرة من إيمان بدون أن يكون لديه ما ينافيها، يعني هذا القدر الذي في قلبه ليس في قلبه ما ينافيها، مثل الذي كان آخر كلامه لا إله إلا الله، إذا كان قالها خالصا من قلبه ومات عليها فإنما سبقها من الذنوب يحترق. وهذه الحال التي مات عليها لو بقي حيا على هذه الحال لم تنع من الذنوب بسبب قوله لا إله إلا الله على الكمال. فهذا هو ظاهر النصوص، وهو الأولى أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، طبعا مثقال ذرة من إيمان يقصد به العمل مع قول لا إله إلا الله، ليس مجرد قول لا إله إلا الله، ومثقال ذرة من إيمان من هنا بيان الجنس، ما قال من مادة. ومثقال ذرة من إيمان لابد أن تكون مكونة من نفي وإثبات، مركبة من نفي وإثبات. مثقال ذرة من إيمان مركبة من سالب وموجب، فلا تسمى ذرة حتى تكون بهذا الوصف. فمثقال ذرة من إيمان لابد أن تكون مركبة من نفي وإثبات. ما هو هذا القدر أو ما هو هذا الوصف الذي هو مركب من نفي وإثبات؟ هو لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات. فمن قالها على الكمال خالصا من قلبه ومات عليها لم ينقضها استحق دخول الجنة ولا يدخل النار، لأن لا إله إلا الله لا يقاومها شيء. إذا مات عليها خالصا يبتغي بها وجه الله فجميع ما سبقها يحترق يعفى عنه، ولم يحيا بعدها، لم يعش بعدها، ولو عاش بعدها وهو على هذه الحال سوف تمنعه من مقارفة ما ينقضها أو ينقض كمالها الواجب أو يكدر صفوها من المعاصي، لأن قول لا إله إلا الله على الكمال يمنع صاحبه، يمنع صاحبه، كما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن قال لا إله إلا الله خالصا، الشأن في قول لا إله إلا الله، ولهذا كثير من الناس من يخف ميزانه وهو يقول لا إله إلا الله لأنه لم يقلها على الكمال، لم يقلها خالصا من قلبه. أي نعم، فعلى قدر أحوال الناس على يعني يكون هذا. على كل حال التأويل هنا تأويل الشيخ يعني فيه بعد. أي نعم، لكن ظاهر الروايات هو الذي فسرته الروايات أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم على النار، لا يدخل النار. نعم. لا يصير فحما إذا احترق احتراقا ناعما، فافهم هذا الفصل. لا يعني لو قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ثم عاش بعدها ما مات على هذه الحال، يعني ما ثم عاش بعدها وما قام بحق لا إله إلا الله، هذا ما قال لا إله إلا، يعني ضعف قوله لا إله إلا الله. لابد إذا كان قال لا إله إلا الله على الكمال خالصا من قلبي وقدر له أن يحيا أن يأتي بحقها، من لم يأتي بحقها ما قالها. ولهذا يعني ذكر أهل العلم شروط للا إله إلا الله، شروط لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبالمناسبة من لم يشهد أن محمد رسول الله لا تصح شهادته أن لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله لا تصح إلا بشهادة أن محمد رسول الله. وهذه لها شروط سبعة: العلم المنافي للجهل، لأن الشاهد لابد أن يكون عالما بما شهد به، فإذا كان يشهد بما لا يعلم القاضي يبطل شهادته في بصلة، يبطل شهادته في قطعة أرض، لما يقول للشاهد أين الأرض الذي شهدت بها يقول والله ما أدري، لا تبطل شهادته. لابد أن يكون عالما بما شهد به، العلم المنافي للجهل. اليقين المنافي للشك والتردد، إذا كان ما هو مستيقن والله عنده تردد هذا ما تصلح شهادته، شهادته باطلة. الصدق إذا كان كاذبا في قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أصبح منافق كاذب، هذا أيضا لا تقبل شهادته. الإخلاص إذا كان يرائي بدينه يرائي بشهادته هذا أيضا يخدش شهادته، إذا كان يقولها من أجل مراءة الناس ابتداء فهذا يجتث أصلها، لابد من شرط الإخلاص. ثم أيضا هناك شرط آخر وهو القبول، القبول يعني قبول حق لا إله إلا الله، أن قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن حق لا إله إلا الله محمد رسول الله أن تطيع الآمر، أن تطيع الله وأن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، مقتضى لا إله إلا الله أن تطيع الله وتطيع رسوله. اللهم صل على رسوله. كنت ذكرت يعني شروط لا إله إلا الله، قلت العلم، اليقين، الصدق، الإخلاص، والانقياد أو القبول، القبول المنافي للرد، والانقياد منافي للكبر، يعني تنقاد لحكم الله وحكم رسوله، وتنقاد للحق من أي شخص أتاك به لا يحملك الكبر على الإعراض، وتقبل أيضا الحكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمحبة، وهذه هي معقد الولاء والبراء، محبة لا إله إلا الله وأهل لا إله إلا الله، محبة المسلمين وبغض أعداء لا إله إلا الله، أعداء التوحيد، أعداء المسلمين. ولا والبراء، هذه شروط لا إله إلا الله. إذا لم يأتي بها يعني ما قال لا إله إلا الله. لو أن شخص يقول لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو في صف أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، في صف أعداء المسلمين، ويبغض المسلمين ويكرههم ويشي بهم ويكره أن يعني أن يعتز الإسلام وأهله، هذا ما قال لا إله إلا الله ولو تلفظ بها، أخل بشر. أين؟ والشروط هذه إذا أخل بشيء منها بطل المشروط. هذا صاحب السؤال يقول: جئت لأداء العمرة عن والدتي المتوفاة حديثا، ولكني لم أعتمر أو أحج من قبل، فهل يجوز أن أعتمر؟ لا، تعتمر لنفسك أولا، ما دمت لم تعتمر، لم يسبق لك أن تعتمر، تعتمر عن نفسك أولا ثم تعتمر عن والدتك. ولكن لاحظ يعني أن تكون العمرة، لكل عمرة بسفرة، هذا الأفضل. وإذا خرجت إلى الحل واعتمرت فإنه يلزمك ما ألزمت نفسك به، وأتم الحج والعمرة لله. يقول: أنا أنسى ذكر قول صدق الله العظيم في الصلاة. يا أخي، صدق الله العظيم من ناحية الخبر صحيحة، صدق الله العظيم، لكن من ناحية التعبد وأن مشروع أن تقولها ما ورد فيها شيء، ما ورد أنها يعني من آيات القرآن الكريم ولا ورد، لكن من ناحية أنها خبر فهو حق، صدق الله العظيم. لا يلزمك أن تقولها في الصلاة، ولا يلزمك أن تقولها كل ما قرأت القرآن، يعني تلتزم بهذا على سبيل التعبد هذا غير وارد، لكن تقول صدق الله على سبيل الخبر فهو حق. وإذا نسيت لا شيء عليك، وإذا لم تنسى ولم تقولها لا شيء عليك، بل الأولى يعني حتى لا يفهم الناس مثل ما فهمت أنت الآن، حتى لا يفهم أنها يعني واجبة. الآن السائل فهم أنها، ولهذا متحرج من نسيانه قولها في الصلاة، من نسيان أن يقول صدق، يقول نسيت أقول صدق الله العظيم في الصلاة. فهذا يدل على أنه ينبغي أن لا تلتزم حتى لا يفهم أنها واجبة أو أنها مشروعة يعني بصفة إلزامية. هذا يقول: رجل جامع زوجته في أحد أيام القضاء من شهر رمضان، يعني ما هو في رمضان، يقول: هل ينطبق عليه حكم الجماع في أيام رمضان؟ لا ينطبق عليه، لكنه هداه الله، يعني ما دام أنها تقضي واجبا عليها فلا ينبغي أن يفسد عليها هذا الواجب. أكل حال إذا كانت مكرهة هذا أمر آخر، لكن الأيام الأخرى غير شهر رمضان لا ينطبق عليه ما ينطبق على الجماع في نهار رمضان. صحيح لو أنها صامت نافلة بغير إذنه له، نعم من حقه أن لا تصوم إلا بإذنه، أما أن تصوم واجب وفريضة عليها، إذا كان في الأمر سعة فينبغي أن تؤخر، يعني ينبغي أن يعني أن تراعي حقوق زوجها، وإذا لم يكن في الأمر سعة وملجأة أو استأذنت أيضا منه. أي نعم. ثم مع هذا لا يفي، على كل حال يكون قد أساء بهذا، لكن ليس حكمه حكم من جامع في نهار رمضان. أي كلام جيد. يقول بعض الشباب والشيب لا يعرفون فقه الأولويات. صحيح. فتراهم يقدمون المندوبات على الواجبات، هذا صحيح، والمفضول على الفاضل. فهل من نصيحة لمثل هؤلاء؟ أنصح هؤلاء وأنصح نفسي بالتفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. علينا أن نتفقه في ديننا، علينا أن نلم يعني بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبما قاله أهل العلم. علينا بدراسة الفقه ومعرفة الواجب، ونبدأ بالأهم فالأهم، نبدأ بالفرائض، بالواجبات، ثم بالمندوبات، ثم يعني بالمشروعات المطلقة، يعني المندوبات المقيدة والمشروعات المطلقة. هكذا يعني فعلا فقه الأولويات مهم. يعني لا أبدأ بالمندوب وأترك الفرض. مثلا يكون على الواحد قضى رمضان، وإذا خرج رمضان بدأ بصيام الست وترك القضاء. لا يا أخي، أول ابدأ بالقضاء ثم صم النوافل، ثم صم الأيام الست إذا بقي، أو أولى شيء أن تبدأ بالقضاء. لا يقبل الله نافلة ما لم تؤد فريضة. ما حكم زيارة النساء لجبل أحد؟ يعني طبعا زيارة النساء للقبور لا يجوز، لعن الله زوارات القبور، لكن من باب يعني الاستطلاع ومن باب الفرجة لا على سبيل التعبد، أرجو أن لا بأس بهذا. قالوا المساجد السبع، طبعا المساجد السبع ما هي مشروعة، ما شرع إلا مسجد قباء. نعم، مسجد قباء يشرع زيارته والصلاة فيه للنساء والرجال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل هناك حديث يدل على أفضلية صلاة ركعتين في الروضة؟ الحديث المعروف يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذا نص على أفضلية الروضة. ولهذا الروضة الشريفة ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، فهذا نص على هذه البقعة، على أفضلية هذه البقعة. لكن في النافلة وفي حالة ما إذا لم يكن هناك زحام وأذية، أما إذا كانت ممتلئة ففي أي مكان في المسجد النبوي يعني يحصل الفضل إن شاء الله. وإذا كان في الفريضة فالأفضل هو خلف الإمام في الصف الأول حتى وإن كان خارج الروضة، وفي ميمنة الصف، وفي الصفوف الأول إذا كان في الفريضة. لا أصلي الفريضة في الروضة على أساس أفضل وأترك الصف الأول خلف الإمام، لا، بل أفضل في الفريضة أصبح يعني انتقلت الأفضلية من الروضة إلى الصف الأول بعد الإمام، وما يامن الصف، الصف الأول في الأول حتى يصل إلى. على كل حال هذا الذي ورد في فضلها، وقال روضة من رياض الجنة نكرة، مما يدل على أنه لا تحصر رياض الجنة فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فسئل ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، لأنه يذكر الله فيها ويمجد الله فيها ويعظم الله فيها ويتلى كلام الله فيها، في حلق الذكر يذكر الله فيها. وهذا هو بضاعة الجنة، هذا سوق الجنة، هذه هي التجارة، فهي روضة من رياض الجنة. هذا سلموا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومسح السؤال، جزاك الله خير. هذا يسأل سؤال يحتاج إلى وقت، فيريد مني أن أعيد كلام قلته في الرد على الأشاعرة، وخصوصا في قضايا التأويل. أنا على استعداد يعني لرد ما قلت إن شاء الله، ولكن الوقت الآن قد لا يتسع، لأن الموضوع يحتاج إلى بسط، إنما ما لا يدرك كله لا يترك كله. أشير على الأخ الفاضل أن يراجع التدمرية، جواب شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أو هو تقريبا يعني رسالة تسمى التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات صفة الرب جل وعلا والرد على المخالفين. وإذا يسر الله عز وجل ومد لنا وقتا آخر لعلك تعيد يا أخي الطلب في وقت أوسع، وأعيد إن شاء الله ما قلت. يقول: زوجتي لا تسمع كلامي في الصلاة وتسمع كلام أمها حتى في الأشياء الغير صحيحة، وأنا بدأت أكرهها ولم أحب أدخل البيت، وفي داخلي إيش دغنة أو أدري على الزواج عليها رغبة. تزوج عليها ولعل الله يهديه، ما في لك يعني لك في الإسلام إلى أربع، وما المانع تزوج عليه لعلها يعني تسمع وتطيع. عندنا مثال عامي، هو مثل عامي الحقيقة، لكن قد يكون فيه شيء من هم يقولون أدب النساء بالنساء. فإذا كانت لا تسمع ولا تطيع وتنشز عليك وتتكبر، إذا تزوج